لا أفارق زوجتي. شوف حصل الضرر على من؟ على المكره لا على المكره. نعم. ولا بقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، والله تعالى أعلم. شغل سيدي. ولا بقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. واحد إنسان قتل، هذا قتل أخو هذا، هذا قتل أخو هذا، فقال له هذا الذي قتل أخوه طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك، وأنت تأخذ منه القصاص، لأن القصاص لك حق، لأنه قتل أخاك، قتل أخاك. شوف، توعده بشيء هو له، المكره توعد المكره بشيء هو للمكره. القصاص لمن؟ لأخي القاتل. لا يض... نعم. طيب. واعلم أن الناسي والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح. قال النووي رحمه الله تعالى لحديث رفع عن أمتي، والمختار أنه عام فيعمل بعمومه إلا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامة المتلفات، والله تعالى أعلم. كغرامة المتلفات. المتلفات، من أتلف شيئا فعليه قيمته، من أتلف شيئا فعليه قيمته. إنسان ضيع إحرامك، أنت أديت الإحرام عارية فأضاعه، فهذا يجب علي أن يعطيك قيمته أو يشتري لك مثله. فهو قال له إن لم ترد إحرامي فأنا أقتصت منك. وجب علي على المعير إذا أتلف الإعارة أن أتلف شيئا فعليه عوضه، زي الذي قتل أخاه. نعم. طيب. فرع، أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطالبه به فقال لا أعرف موضعه، أو طالبه بماله فقال لا شيء له عندي، فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذبا وقع طلاقه. وقع طلاق من؟ الحالف. لأنه لا يجب عليك، لأن أنت أوجبت على نفسك. أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطالبه به. هذا سرق، وهذا رفيقه، جاء الحاكم الظالم مسك الرفيق، قال إن لم تأتي بالذي سرق هذا أنا أقتلك. يقول في الصورة، أخذ الحاكم الظالم هذا الحاكم الظالم بعدين أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره أخذ هذا، قال له رفيقك الذي أنت تمشي معه سرق، لازم تجيبه. وطالبه بأنه يأتي به، لأنه يأتي بالكوان حق رفيقه. نعم. فقال لا أعرف موضعه، فقال هذا لا أعرف موضعه. ها. أو طالبه بماله فقال أو آتينا به أو بماله، آتينا به أو بماله. نعم. فقال لا شيء له عندي. نعم. أو طالبه بمال هذا، قال لا شيء لهذا عندي. نعم. فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذبا، قال له احلف بالطلاق على انه ليس لم تعرف معك، قال علي الطلاق من زوجتي اني لم اعرف من موضعه وليس له عندي شيء دين، وهو حلف كاذبا. نعم. وقع طلاقه. ليه؟ لانه حلف، لأنه حلف كاذبا، يعرف على أنه له، هذا يعرف على أن يعرف مكانه، ويعرف على أنه له عنده مال، فلما حلف على أنه لا أعرف مكانه كاذب، يقع طلاقه. نعم. ذكره القفال وغيره. القفال وهو أحد علماء الشافعية الكبار، لأنه لم يكرهه على الطلاق. أيوة. بخلاف ما إذا أمسكه اللصوص وقالوا لا نخليك حتى تحلف أنك لا تذكر ما جرى، فحلف لا يقع الطلاق إذا ذكره، لأنهم أكرهوه على الحليف بالطلاق هنا، والله تعالى أعلم. وأما إذا قال لك اللصوص الحلامية مسكوا هذا، قال له بعد ما مسكوا وأخذ ماله، قالوا لا تقبل الحكومة على أنه نحن أخذنا منك إيه، وحلف الطلاق لا يقع الطلاق. نعم. لو واحد حلف أكثر من مرة يعني يا أستاذي، معناته بقى أن يجب تبقى حرمت عليها. كيف؟ لو واحد يعني حلف أكثر من 3 مرات أو 4 مرات وهو كاذب، معناته أنها تبقى حرمت عليه يعني؟ لا لا، هذاك أكرهه. لا، هو غير مكره. واحد بيسأله على حاجة قال له علي الطلاق أنا ما شفت كذا، وهو شاف وهو غير مكره. غير مكره. أيوة. كويس. وكرر هذا الموقف اكثر من مره، يقع الطلاق اذا كان هو كاذب. يعني يقع طلاقه لانه كاذب. ايوه. طيب. فرع تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها، وانكرت المراه لا يقبل قوله الا ان يكون محبوسا او كان هناك قرينه اخرى فيقبل، لأن المرأة كانت كذاب، ما أحد أكرهه إلا إذا كان محبوسا في قرينة تدل على أنه كان إيه، ما حلف إلا أنه كان مضطهد، وهو اجتهاد كالحبس. المرأة كذبته، قالت ما حصل ذلك، فلا يقع الطلاق. لكن متى يقع الطلاق؟ إذا حصل له إكراه. يا جماعة، حصل على فلان على انه حبس او كذا، قال نعم يقع عليه الطلاق اذا كان حبس من سبب هذا الفعل، لانه قد يكون يحصل، وتكون المرأة كاذبة عليه، لان هناك في قرينة تدل فلان حبس، نعم حبس يا شيخ، المرأة كاذبة على انه ما اكره على الطلاق عشان تبغى تقعد عند زوجها. نعم. لكن هو قال انا اكرهت على الطلاق، وهي كذبت. نعم. طيب. ولا يحل لاحد ان يشهد عليه في مثل ذلك واشباهه بمطلق الطلاق، ومن شهد بذلك فهو شاهد زور، فهو شاهد زور آثم قلبه، وهو شاهد الزور. فهو شاهد زور آثم قلبه ولسانه. ايش معنى شاهد الزور؟ شاهد الزور الذي يشهد بغير علم، ولا عنده علم ولا خبر. شاهد الزور. وشهادته يقول اول قدام. ولا يحل لأحد ان يشهد عليه في مثل ذلك واشباهه بمطلق الطلاق. تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها. أيوة. وأنكرت المرأة لا يقبل قوله. أيوة. إلا أن يكون محبوسا أو كان هناك قرينة أخرى فيقبل. ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في مثل ذلك وأشباهه بمطلق الطلاق، ومن شهد بذلك فهو شاهد زور آثم قلبه ولسانه.